الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الآيات المباركات التي معنا الليلة من سورة آل عمران تدور مع أهل الكتاب، وتبدأ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الدعوة إليهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ ما يعبدون من دونه، ثم تبين الآيات المباركات موقف أهل الكتاب من المسلمين، وكيف أنهم حريصون كل الحرص على إضلالهم وردتهم عن دينهم، وما هي الأساليب التي يستخدمونها من أجل هذه الغاية الدنيئة الخبيثة. ولكن الله سبحانه وتعالى طمننا أنه وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، كما أن الآيات المباركات ذكرت بعض صفات أهل الكتاب الذميمة القبيحة، ومنها الخيانة واستحلال أموال المسلمين والقول على الله بلا علم متعمدا مقصودا، وهذا أهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة آل عمران من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا النبي بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نحن المسلمين نعتقد إن الدين عند الله الإسلام، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك في كتابه في أول هذه السورة الكريمة سورة آل عمران، كما أننا نعتقد أن هذا الإسلام قائم على توحيد الله عز وجل، وأن الإسلام والتوحيد هو الدين الخالص الذي بعث الله تعالى به جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة الرسل أجمعين، التوحيد هو دعوة الرسل أجمعين. ولكن أتباع الرسل منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من استقام ومنهم من ضل وزاغ وانحرف. والذين ضلوا وزاغوا وانحرفوا زعموا أن ما هم عليه هو الحق وأنهم هم أولى الناس بالأنبياء لأنهم أتباعهم. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوجه الدعوة عامة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قل يا نبينا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فنحن لا نريد أن نخالفكم إلى ما ننهاكم عنه، ولا نريد أن نخالفكم إلى ما نأمركم به، ولكننا نوجه إليكم الدعوة ونحن أول من يستجيب ومن يتمثل بها ومن يستقم عليها. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فمن أجل التوحيد والتحذير من الشرك بعث الله الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولذلك اتفقت كلمتهم أجمعين على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى المرسلين أجمعين، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فلا نعبد عزيرا كما تزعم يهود، ولا نعبد ابن مريم كما تزعم النصارى، ولكن نعبد الله وحده لا شريك له. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. واتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يتمثل في أن يكون هناك طبقة من الملأ والأشراف والسادة أصحاب الأمر والنهي، وتكون الطبقة التي دونهم من عامة الشعب والضعفاء والفقراء خاضعة ومنقادة لهذه الطبقة العليا في كل ما تأمر به وفي كل ما تنهى عنه، خاضعة وتابعة لكل ما تأمر به هذه الفرقة وهذه الطبقة العليا وإن خالف أوامر الله، وخاضعة ومنقادة لكل ما تنهى عنه وإن خالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قول الله عز وجل في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال بلى، ألم يكونوا يحلون الحرام فتتبعونهم ويحلون ويحرمون الحلال فتتبعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم لهم، فتلك عبادتكم لهم. فاتخاذ البعض من هو مثله في البشرية يطيع قائدا وآمرا يدين له بالسمع والطاعة المطلقة، الطاعة التي يسمونها الطاعة العمياء، ها، في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، في كل ما يأمر به وإن نهى الله عنه، وفي كل ما ينهى عنه وإن أمر الله به. هذه عبادة، هذه عبادة لهذا البعض، عبادة من هؤلاء البعض إلى ذلك البعض الذين هم نصبوا أنفسهم منصب الآمرين الناهين. وهذا لا يكون إلا نتيجة الغلو، الغلو في الأشخاص، الغلو في الأفراد، الغلو في العلماء، الغلو في الأمراء، الغلو في القادة، نتيجة هذا الغلو يقع الذين غلوا فيهم في عبادتهم من دون الله باتخاذهم أربابا من دون الله. فإذا قال الأمير أو قال الشيخ أو قال القائد سمعوا وأطاعوا، ولا يدينون بهذا السمع والطاعة لله ولرسوله، بل يردون قول الله وقول رسول الله لمخالفته قول من دانوا لهم بالسمع والطاعة. هذه عبادة ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عنها، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ونحن لا نسمع ونطيع لأحد إلا إذا أمر بما أمر به الله ورسوله. لا نسمع ولا نطيع لأحد إلا إذا أمر بما أمر به الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف ما شرع الله فنحن لا ندين له بالسمع والطاعة مهما كان مهما كان. ولذلك يقول العلماء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. قال العلماء: كرر الله سبحانه وتعالى الأمر بالطاعة مع رسوله، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرره مع أولي الأمر، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأدخل طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من القواعد الأصولية والأحاديث المشهورة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء البيعة المذكورة في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال: ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف. وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، ولكن أراد الله تعالى أن يعلمنا لو أن رسول الله وحشاه أمر بغير معروف فلا طاعة له ولا سمع له، فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الفريق من الناس، الفريق المستضعفين الذين غلوا في أمرائهم وقادتهم وسادتهم واتبعوهم فيما في غير ما شرع الله عز وجل، أخبرنا ربنا أنهم سيندمون يوم القيامة على هذه الطاعة العمياء، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إن أطعنا من سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا أتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب بقسميهم اليهود والنصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل وإنصاف، كلمة عدل وإنصاف سواء بيننا وبينك، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فلا يجوز أن تعبد غير الله على وجه الاستقلال، ولا يجوز أن تعبد غير الله مع الله، إنما يجب أن تعبد الله إيه؟ وحده. لا يجوز أن تعبد غير الله على وجه الاستقلال، ولا يجوز أن تعبد غير الله مع الله. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك قال في القرآن الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله إيه؟ مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالص، أي عمل في شركة لغير الله مع الله الله منه براء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نغلو في قادتنا ولا نغلو في أمرائنا ولا نغلو في علمائنا، بحيث نرفعهم إلى مرتبة العصمة، نرفعهم إلى مرتبة العصمة، وأنهم لا يزلون ولا يخطئون كما فعلت الشيعة، وقد درسنا ذلك في مفاسد عقائدهم المنحرفة. لا نرفع قادتنا وأمراءنا وعلماءنا إلى مرتبة الألوهية وندعي لهم العصمة وندين لهم بالسمع والطاعة كما قلت الطاعة العمياء في كل ما يأمرون ينهوا، لا، هذه هي الربوبية منا لهم كما ذكر الله جل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه مشكور. قل يا أنا كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا عن هذه الدعوة وأعرضوا عنها ولم يقبلوها، فقولوا يا معشر المسلمين يا أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقولوا معه لأهل الكتاب اشهدوا بأننا مسلمون. لما ندعوهم إسلام فيأبون، وبعدين احنا نقولهم ايه، طب اشهدوا بقى أننا مسلمون، معناه ايه، وأنتم كافروا، أما نقول ايه، فإن تولوا يعني أعرضوا عن هذه الدعوة ولم يقبلوها، فقولوا لهم اشهدوا بأن ايه، بأن مسلم مضمونها وأنتم ايه، وأنتم كافرون، لأن الله تبارك وتعالى قال قولوا آمنا بالله، وجه الخطاب لنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ونزاع وتكذيب. وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين إيه أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، يبقى لا هدى إلا في الإيه، في الإسلام، لا هدى إلا في الإسلام، الهدى كل الهدى في اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وما بعث صلى الله عليه وسلم إلا بما بعث به إخوانه من إيه، من قبله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم إيه، وأنتم كافرون، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإن الخليل إبراهيم عليه السلام دعا ربه عز وجل، وكان من جملة دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، المراد باللسان المدح والثناء، يعني اجعل يا رب الناس بعدي يذكرونني بالإيه، بالخير، يذكرونني بالخير، والذكرى الحلوة والسيرة العطرة بعد الموت، يبقى الإنسان ما ماتش، الإنسان لما يموت وظلوا سيرته العطرة وذكراه الحسنة تتردد على ألسنة الناس والناس يترحمون عليه ويترضون عنه بما ماتش. فكان من جملة دعاء الخليل عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لخليل إبراهيم دعاءه فجعل له لسان صدق في الآخرين، فتعلقت به قلوب كل الناس، فتعلقت به قلوب كل الناس، وتشرف الناس كلهم بزعم وادعاء الانتساب إليه، تشرف الناس كلهم بزعم وادعاء الانتساب إليه. المحق في هذه الدعوة والمبطل، كل الناس تشرفوا بالانتساب إلى إيه؟ إلى إبراهيم عليه السلام. وطوائف الناس المشهورة اليهود والنصارى ومشركو العرب ثم المسلمون. فاليهود نازعوا غيرهم في شرف الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، فقالوا كان إبراهيم يهوديا ونحن يهود أتباع إبراهيم. فردت النصارى فقالت كان إبراهيم نصرانيا ونحن النصارى أتباعه. ورد مشركو العرب قالوا أبونا إبراهيم كان مشركا ونحن على ملته. فبرأه الله من ما قالوا، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين، إنما كان إيه؟ كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد ضد الإلحاد. الملحد هو المائل عن التوحيد إلى الشرك، أما الحنيف فهو المائل عن الشرك إلى الإيه؟ إلى التوحيد. الحنيف من مال عن الشرك إلى التوحيد، والملحد من مال عن التوحيد إلى إيه؟ إلى الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا كما تزعم يهود، وما كان نصرانيا كما تزعم نصارى، وما كان من المشركين كما يزعم مشركو العرب، إنما كان حنيفا مسلما. وهذا الذي عليه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. لكن الله عز وجل بدأ السياق في هذا بسؤال أهل الكتاب والإنكار عليهم فيما ادعوه. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد؟ يعني دلوقتي إيه يعني أنتوا يهود بتقولوا إبراهيم كان يهودي على إيه؟ على أي أساس؟ هو أنتوا كنتوا الأول ولا إبراهيم كان الأول؟ فكيف يزعم المتأخر أن السابق تبع له؟ كيف يزعم المتأخر أن السابق تبع له؟ وأنتم كذلك يا نصارى كيف تزعمون أن إبراهيم كان نصرانيا؟ اليهودية والنصرانية كانت بعد إبراهيم، فكيف يكون السابق تابعا للاحق؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون وتجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ يعني دي أمور بدهية مسلمة مش عايزة جدال. هو الأول بيتبع الثاني ولا الثاني يتبع الأول؟ الثاني يتبع الأول. طيب انتوا بتقولوا إبراهيم كان يهود، ثم اليهودية ما كانتش على زمان إبراهيم والنصرانية ما كانتش على زمانه، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد؟ أفلا تعقلون؟ انتوا مش فاهمين بتقولوا ايه؟ المفروض الانسان كده قبل ما يتكلم يوزن الكلام، يوزن الكلام. الرجل الحكيم يقول ايه؟ وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. قبل ما تتكلم اوزن كلامك، شوف كلامك هيبقى حجة لك او عليك، شوف الكلام يعني سيظهر فضائلك ام سيظهر فضائحك. فانتوا بتتكلموا كده ازاي؟ بتقولوا ابراهيم كان يهود ازاي؟ اليهودية اللي انتم ابتدعتوها بينها وبين إبراهيم أكثر من 700 سنة، كذلك النصراني، فكيف يكون السابق تابعا للاحق؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني أنكم جادلتم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، سلمنا جدلا أننا قبلنا جدالكم في محمد، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من يتبع، العالم ولا الجاهل؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك لما سبق في سورة البقرة إيه؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أمر الله نبيا أن يقول إيه؟ قل أأنتم أعلموا أم الله؟ أنتم بتقولوا هؤلاء الكوكبة من الأنبياء كانوا هودا أو إيه؟ نصارى. يعني قالت اليهود إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا إيه؟ يهود. وقالت النصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا إيه؟ نصارى. وربنا بيقولوا كانوا إيه؟ كانوا مسلمين، زي ما بينا عند قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، بينا ذلك. وقد سبق في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال لو ربوا أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب وصى بها إيه؟ بنيه. ويعقوب حفيد مين؟ حفيد إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه مات الأسباط ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم. فربنا بيقول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين، وأنتم يا يهود تقولون كانوا يهود، وأنتم يا نصارى تقولون كانوا إيه؟ نصارى. نصدق مين بقى؟ نصدق مين يعني؟ ربنا رب العالمين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. يقول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين، وأنتم تقولون كانوا هودا أو إيه؟ أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وسيجزيكم على شر أعمالكم شرا كما وعد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد أحاط ربنا بكل شيء علما، وخلقه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بين الحقيقة فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كما تقول اليهود والنصارى، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين كما تقول إيه؟ مشركو العرب. ثم بين سبحانه وتعالى من أولى الناس بإبراهيم، ومن أحق الناس بإبراهيم، ومن أولى الناس بشرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وأول الذين اتبعوا مين؟ سارة ولوط وأولاده إسماعيل وإيه؟ وإسحاق. دول أول الناس إيه؟ اتبعوا إبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، للذين اتبعوه. ومن كما: وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا. فنحن وراء نبينا، نحن مع نبينا، أولى الناس بأبينا إبراهيم عليه السلام. كان حنيفا مسلما، ونحن والحمد لله إيه؟ حنفاء مسلمون، حنفاء مسلمون. أبونا إبراهيم عليه السلام لما حاجه قومه فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من الإيه؟ من المشركين. نفس الكلمات قالها مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم إيه؟ حنيفا. وما كان مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في أذكار الصباح والمساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى أولى الناس بإبراهيم مين؟ الذين اتبعوه في زمانه، والذين اتبعوه بعد إيه؟ بعد زمان إلى يوم الدين. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إيه؟ إبراهيم حنيف وما كان مشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام أطاع ربه وامتثل لأمره فاتبع ملة به إيه؟ إبراهيم. ونحن اتبعنا نبينا على ما اتبعهم من ملة به إيه؟ إبراهيم. إذا من أولى الناس، من أحق الأصناف من البشر بإبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين يتولاهم بتوفيقه ورعايته وحفظه وتأييده ونصره. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المؤمنين. ثم بين الله سبحانه وتعالى حرص أهل الكتاب على إضلالنا عن ديننا وإرجاعنا عن ملتنا وعن طريقة أبينا إبراهيم عليه السلام، فقال سبحانه: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونك. تودت، تمنت وأحبت، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونك، كما قال عز وجل في البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ودي جريمة ارتكبها بنو إسرائيل في ذلك الزمان، وما زال كثير من الناس يقعون فيها، ما زال كثير من الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من إيه؟ من فضله. فإذا تسابقوا، إذا تسابقوا إلى خير فعجز البعض عنه وحققه البعض، حسد من عجز من إيه؟ من حقق وانتهى، وسعى في إفساد عمله، وسعى في إضلال سعيه. دي صفة مذمومة، صفة الحسد. دي صفة مين؟ إبليس أولا، ثم إيه؟ أتباع إبليس اليوم اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه يا رب؟ قال حسدا من عند، مش معنى أنتم ربنا يمن عليكم دونه، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الإيه؟ الحق. فهم يعرفون الحق ويعلمون أنكم على الإيه؟ على الحق، لكن هم ما تبعوش الحق وأنتم تبعتوه، فمش عايزينكم تتبعوا الحق، عايزين يصرفوك عن هذا الحق حتى تكونوا أنتم وهم إيه؟ وهم سواء في الكفر والضلال والعياذ بالله. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لا يؤلون جهدا يبذلونه من أجل الوصول إلى هذه الغاية، حتى ولو بالقتال، حتى ولو بالحرب. ها؟ أي قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودي يا إخوان هي سر الحروب دايما بيننا وبين اليهود والنصارى. هذا هو بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد. السر وراء كل الحروب التي تستعر وتشتعل وتوقد نارها بين المسلمين وبين اليهود أو النصارى في كل زمان وفي كل مكان، هي: لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه؟ كفارا. هي دي الغاية. فالحرب حرب عقيدة. اوعى تفكر يقول لك اصل ده عايزين ياخدوا البترول، ده عايزين ياخدوا الثروات، ده عايزين ياخدوا ده كله، دي مطامع دنيويه عندهم من ذات اهميه. المهم عندهم هم يردونكم من بعد ايمانكم ايه؟ كفارا. كل الحروب الصليبيه، كل الحروب اليهوديه في كل زمان ومكان، يريدون ان يطفئوا نور الله، ويأبى الله الا ان يتم النور، ويأبى الله الا ان يتم النور. ولذلك لما قال ايه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، قال: ان استطاعوا، ان استطاعوا. يقول علماء ان هذا بفضل الله شرط تعجيز، شرط ايه؟ يعني تعجيز، يعني هم عايزين يردوكم عن دينكم ولكن ايه؟ لن يستطيع. زي ما تقول لواحد ايه؟ طب يلا وريني كده، اذا كنت تقدر اعمل، اذا كنت تقدر اعمل. ها؟ واحد بيقول لك انا حموتك، طب قول وريني اذا كنت تقدر، يعني مش هتقدر. فهم حريصين على أن يردوكم عن دينكم ولكن إيه؟ لن يستطيعوا بفضل الله عز وجل، لن يستطيعوا بفضل الله عز وجل، هذا من فضل الله علينا، لن يستطيعوا أن يردونا عن ديننا. ينالون منا، يفعلون كما فعلوا في غزة هذه الأيام الماضية، ها هذا كل ما يفعلونه. لكن هل سمعتم واحد من المسلمين كفر بسبب هذه الحرب؟ سمعتم واحد من أسرة 17 فرد قتلوا بمرأة من أعين الجميع؟ سمعت واحد قال كفر بالله؟ لا الحمد لله، بل بالعكس هذه الحروب زي يقول المحك ذي اللي بيظهر الإيمان وبيقوي حقيقة الإيمان وبيزيد الإنسان صلابة على دينه وتمسك بدينه. فيجب أن نعلم هذا، يعني سر الحروب التي بيننا وبين اليهود والصليبيين هي ودت طائفة من أهل الكتاب لو إيه لو يضلونك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله. الحرب الباردة لإنفاق الأموال في جنوب أفريقيا والدول الفقيرة، بيروحوا يشتروا الناس بفلوس بدون أكل، بس تعالى خش في النصرانية، خش المسيحي هو اللي جاب لك الأكل ده، ها؟ لكن الحمد لله تسمعوا الحكايات التأليس والنكت عليهم، إن بعد ما بيشتروا الناس ها وبيقول لك يعني إيه، براحوا كده في جنوب أفريقيا ونصروا كم واحد كده، وبعد فترة طويلة خلاص بقى، خلاص دول بقى يتربوا وتعلموا بقى نصارى، هيطلعوا بقى هم يبشروا بالنصرانية بقى. بعدين الاب كده في حفل التكريم التخريج بقى بيقول بتتمنوا ايه اللي في نفسك، احنا دلوقتي انتوا بقيتوا ناس محترمين وكويسين وبقيتوا خلاص مبشرين بالنصرانية، عايزين بقى نكافئكم في حفل التخرج ده، عايزين ايه؟ كلهم قالوا عايزين نزوروا مكة. عايزين نزوروا مكة، واللي احنا عاملينه ده كله راح فين؟ خد بالك، فاللي في القلب في القلب، اللي في القلب في القلب. لكن المهم عايزك تفهم ان سيبك ده هم عايزين ياخدوا البترول، ده عايزين ياخدوا الثروات، لا لا لا، ما كان اقول لك اصل بلادهم برد والعرب غلوا انتاج البترول وسايب البترول البرميل بقى بكذا، فهم عايزين ياخدوا البترول، لا الكلام ده كله دي امور ايه؟ امور ثانويه عندهم. المقصد الاسمى عندهم هو ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تنعم. فاكبر غايه يصل اليها الحرب، لكن دون الحرب، حرب المدافع والقنابل، في بقى الحرب الباردة لحرب التشكيك، حرب التشكيك وحرب الشبهات، حرب الشبهات ها يلقى عليك الشبهة كده. وللأسف للأسف ان في قنوات الان تنصيرية، قنوات فضائية تنصيرية متخصصة 24 ساعة في إلقاء الشبهات على المسلمين ها، وللأسف عامة المسلمين بيشاهدوا هذه الفضائيات ويقول لك القس فلان امبارح قال انتوا عندكم في القران بيقول كذا وعندكم في القران. طب انت يا ابني بتسمع الكلام ده ليه؟ انت بتسمع الفضائيات دي ليه؟ ده هذه اخطر عليك من المسلسلات اللي احنا بنقول لك ما تشوفهاش، المسلسلات الاباحيه الخليعه اللي احنا بنقول لك ما تشوفهاش، لا الفضائيات المتخصصه في التنصير والتبشير اضر عليك من المسلسلات الاباحيه، لان المسلسلات الاباحيه ديت مرض بيسميه العلماء مرض شهوه، اما القنوات التنصيريه التبشيريه دي مرض شبهه، ومرض الشهوه اخطر على الانسان من مرض الشبهه. شهوه عندك لو وقعت فيها بعد ما تخلصها هتفوق وتتوب لربنا وترجع وخلاص، لكن الشبهه لما تعلق بذهنك هتعرف تصرفها ازاي، تصرفها ازاي. فرجوا على قنوات فضائيه تبشيريه تنصيريه ونقولوا القسيس فلان امبارح قال كذا والقسيس فلان امبارح قال كذا، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد الفاروق عمر اللي الشيطان بيخاف منه، اللي الشيطان لما كان يشوف عمر جاي كده يجي هضم السك، هكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، ما سلك الشيطان ما سلك عمر فجر إلا سلك الشيطان فجر غيره. عمر اللي الشيطان بيخاف منه، الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام لقى معه ورقة كده، ايه دي يا عمر؟ قالوا دي صحيفة من التوراة يا رسول الله. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون مرتابون شكون في اللي أنا جد من عند الله؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر أن يمسك صحيفة من التوراة. انت دلوقتي تاخد الكتاب المقدس وتقرا فيه وتقعد قدام الفضائيات ويملوا قلبك شبهات وما تعرفش ترد عليها؟ ما هم دي مقصدك، خلي بالك هم ايه؟ يعني بيظنوا عليك انك تبقى نصران، هم عايزين بس يطلعوك من ايه؟ من دينك، اصل دينك ده حل، هم مش عايزينك بحل، عايزين يطلعوك من دينك، وبعدين هم شايفينك يعني ادنى مرتبه ان تكون نصرانيه. فهم عايزين يطلعوك بس بالإسلام وخلاص يسيبوك كده حيران. فخلي بالكم، اتعلموا، اعرف عدوك وصديقك. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، الضلال ضد الهدى، انتم مهتدين ربنا هداكم ما عايزين يضلوكم، ولكن بفضل ربنا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم ويشعرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عن حصرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم عاتبهم الله عتاب التوبيخ على ما يلقون من الشبهات وعلى ما يكتمون من الحق الذي يعرفونه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، فقال: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ إذا قلنا آيات الله التي أنزل عليهم في التوراة والإنجيل، إذا لما تكفرون بما أنزل الله عليكم وأنتم تشهدون أنه من عند الله؟ ما هو اليهود يقولوا التوراة من إيه؟ من عند الله. طب كفرتم بالآيات اللي فيها ليه في حق محمد؟ مش انتم بتقولوا التوراة من عند الله؟ التوراة فيها آيات تبشر محمد، ليه كفرتوا بها؟ والنصارى بيقول إنجيل من عند الله. طب يا أهل الإنجيل، يا من تشهدون أنه من عند الله، ليه كفرتوا بالآيات اللي بتبشر محمد؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ أو لما تكفرون بآيات الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون أنها من عند الله؟ لأن ربنا قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم إيه؟ وهم يعلمون. فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن محمد رسول الله، ويعلمون أن القرآن من إيه؟ من عند الله. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ولذلك سبق هذا العتاب في سورة البقرة في أولها: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فاتقون، ولا إيه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قبلها، ولا تكونوا أول كافر به. لا تكونوا أول كافر بالقرآن، ده المفروض أنت تكون أول مؤمن، لأن العالم غير الجاهل. العالم أول ما يسمع الحق الذي يعلمه يكون أول من آمن به، الجاهل معذور، يعني على ما يعرف إن ده الحق عايز وقت، لكن أنت عالم وعارف إن هذا الحق، كيف تكون أول من كفر وكان العلم الذي تعلمته يقتضي أن تكون أول من آمن؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ هذه طريقة من طرق الإضلال، وتكتمون الحق ولطريقة إيه؟ ولطريقة تانية. فهم في محاولة إضلال المسلمين عن دينهم بيسلكوا كذا طريق وأكثر من أسلوب. الأسلوب الأول لبس الحق بالإيه؟ بالباطل. كيف لبس الحق بالباطل؟ محمد رسول الله والذين معه موصوفون في التوراة والإيه؟ والإنجيل، مثلا بعشر صفات، يقوم يجوا على هذه الصفات وبعدين إيه؟ يمحوا 2-3-5 منها ويخلوا 5، هم 10 صفات، فيمحوا 5 ويخلوا 5، والخمسة اللي محوها يحطوا ايه؟ 5 بدلها مش موجودة فين؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ايه؟ ومن امن به، بحيث يقولوا: تعالوا يا جماعة ادي التوراة، شوفوا التوراة بتقول صفات النبي الخاتم كذا وكذا وكذا، طيب الصفة دي موجودة، محمد موجود، طب الصفة التانية مش موجود، الصفة التالتة مش موجود، يبقى هو مش ايه؟ مش هو النبي الخاتم. ليه؟ لان لازم في النبي الخاتم تتوفر الايه؟ الصفات العشرة كلها. يبقى ادي لبس الحق بالايه؟ لبس الحق بالباطل. في مثل 10 صفات لمحمد عليه الصلاة والسلام، يقوم يمحو 5 ويسيبوا 5، والخمسة اللي محوها الحق يحطوا بدلها 5 ايه؟ مش متوفرة في النبي عليه الصلاة والسلام. يقول اقرأوا التوراة بتقول مش هو الموجود، مش هو المبشر به في التوراة، وكذلك يفعلون في الايه؟ في الانجيل. ادي لبس الحق بالايه؟ لبس الحق بالباطل. والصفة الطريقة التانية بقى كتمان الحق، كتمان الايه؟ الحق، يعني ما يعرفونه عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل يكتمونه، لا يحدثون به، يكتمونه ولا ايه؟ ولا يحدثون به. يبقى من اساليب الاضلال ان تكتم الحق ولا تحدث به، وكلما ظهر أو حاول أن يظهر إيه؟ تكتمه إيه؟ وتخفيه، لأن الحق له من القوة الذاتية ما يساعده على الانتشار. الحق له من القوة الذاتية ما يساعده على الانتشار. ودي يا إخوان انتشار الإسلام الآن في الغرب هو بقوته الذاتية. المسلمين ما لهمش جهد كبير في الدعوة علشان يعني غير المسلمين يخشوا في الإسلام، ولذلك كثيرا ما قابلنا في بلاد الغرب مثلا بنسأل الذين أسلموا كيف أسلمت، من يقول لك أنا قرأ سمعت الإسلام قرأت عنه. فالإسلام بينتشر بقوته الذاتية، فالحق له قوة ذاتية. فمن أساليب الإضلال أن اليهود والنصارى يكتمون هذا الحق، مش عايزين الحق يظهر أبدا، لأن لو ظهر كل الناس هتتبعه، فهو مش عايزين الحق مش عايزين الحق يظهر. وبعدين يقوموا يخلطوا الحق بالباطل ويشوهوا الصور. هي الحملة الإعلامية المتأخرة ضد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحف الدنماركية وغيره، ده كله تشويش للصورة وكتمان للحق الذي الذي يحاول أن يظهر. هو مش عايزين الحق يظهر، فيقوم يشوش الصورة علشان يظل الناس بعيدة عن عن الإسلام. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ودي مشكلة خطيرة جدا، أن يفعل الإنسان الحرام وهو يعلم أنه حرام، أن يفتري على الله الكذب وهو يعلم أنه يفتري على الله الكذب، دي مشكلة خطيرة. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أسلوب ثالث أو رابع من أساليب الإضلال ومحاولة صد المسلمين عن الإسلام، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. الصبح روح على محمد، السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. وعلى آخر النهار كده ارجعوا كفار تاني. ليه؟ قال لعلهم يرجعوا، لعل من آمن محمد يرجع عن عن الإيمان به. طب هيرجع إزاي؟ العرب قوم أميون، قوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولم تكن فيه نبوة ولم ينزل الكتاب قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أن اليهود والنصارى أهل أهل كتاب ونبوة. فالعرب يعلمون أن اليهود والنصارى أعلم منهم بالنبوة وبالوحي. فمن الخطط الماكرة الخبيثة التي دعت إليها يهود، قال اللي بعضهم كده خشوا في الإسلام وقعدوا عند محمد كده أول النهار، هيقوم أصحابه يقولوا دول جماعة علماء، علماء بني إسرائيل عرفوا أن ما عند محمد هو الحق فاتبعوه. وبعدين آخر النهار ارجعوا كفار تاني، هيقوموا اللي كانوا اشتفوك ودخلوا في الإسلام هيقولوا دول علماء، دول علماء ظنوا أن ما جاء بمحمد من عند الله هو الحق فاتبعوه. فلما خالطوه عن قرب، لما خالطوه عن قرب تبينت لهم الحقيقة وعرفوا أنه ليس رسول الله فرجعوا. يقوم تفتن الضعفاء، تفتن الضعفاء وتخلوهم كمان يرجعوا عن دينهم. خطة خبيثة ماكرة، أسلوب من أساليب إضلال المسلمين. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ليه؟ لعلهم يرجعوا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ده هم بيوصوا بعضهم بعض، اوعوا تتبعوا ولا تصدقوا إلا لمن هو على مثل ما أنتم عليه من اليهودية. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يبدي بغيت أول الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما ما أوتيتم، ده كده كلام متصل. أما قل إن الهدى هدى الله، دي جملة عند النحاة اسمها جملة معترضة، دي جملة جملة معترضة. يبقى اليهود قال بعضهم لبعض آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل مثل ما أوتيت. محمد بيقول أنا نبي، أنا رسول من عند الله مبعوث إلى العرب الأميين. اوعوا تفكروا أن الله يمن على شعب آخر غير شعب بني إسرائيل، شعب الله المختار بشديد مش ده شعارهم؟ شعب الله مختار. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فبيقولوا إيه؟ اوعوا ظنوا أن الله يمن على غيركم بمثل ما من عليكم به من النبوة والإيه والكتاب. لا لا لا، ده أنتم ربنا فضلكم على كل الناس، آتاكم ما لم يؤتي أحدا من الإيه من العالمين. فربنا قال لهم قل إن الهدى هدى الله، يعني يختص به من يشاء، كما من عليكم من على إيه على غيركم. والله تبارك وتعالى قد حول النبوة والكتاب من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل بعد أن علم أن بني إسرائيل لم يعودوا صالحين للنبوة ولا للإيه ولا الكتاب. ولذلك قال ثم أورثنا الكتاب من الذين اصطفينا من إحنا بقى أمة محمد، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكانت النبوة والكتاب في بني إسرائيل، كانت في بني إسرائيل حتى انحرفوا وحرفوا وبدلوا وغيروا ولم يعودوا متمسكين بما كان عليهم أنبياؤهم وما كان عليهم التوراة والإنجيل. نقل الله النبوة من بني إسرائيل بني إيه؟ إسماعيل، وأنزل على محمد إيه؟ الكتاب سبحانه وتعالى. وذلك والله قل إن الهدى هدى الله جملة معترضة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني اوعوا تصدقوا إن ربنا حيعطي واحد أو شعب آخر كما أعطاكم من النبوة والكتاب. ولا تحدثوا بذلك أتباع محمد، اوعوا تقولوا إن إحنا عندنا في التوراة صفات محمد، لأنهم كده لو قلتم حيقول طب إذا كان محمد موصوفا عندكم في التوراة فلما لا تتبعوه. اوعوا تقولوا إن محمد منعود في التوراة، اوعوا تقولوا كده، لأنكم إذا قلتم ذلك ولم تتبعوه سيحاجوكم به إيه عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله، مش بيد حد، يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء. والرحمة هي النبوة، الرحمة هنا هي الإيه هي النبوة، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى إيه أهم يقسمون رحمة ربك؟ بيقولوا هو ربنا مش لاقي غيرك يا محمد، فقير يتيم يبعث لك خليك نبي. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله يختص برحمته من إيه من يشاء، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد أتقاها وأبرها وأزكاها وأطهرها فاختاره لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فرأى قلوب أصحابه أبرها وأتقاها وأزكاها وأطهرها فاختارهم لصحبة نبيه. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.